وعند الدارمي بسند صحيح عن الزهري أنه كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وموت العلم ذهاب الدين والدنيا. وهذا أثر عظيم جدا. والزهري من كان شيوخه؟ صحابة، لأنه كان من التابعين وبقيتهم من كبار التابعين، فكانوا مجمعين على هذه الكلمة، أن نعش العلم يعني إحياؤه وبثه بقاء الدين والدنيا، وأن موت العلم ذهاب الدين والدنيا. فمن أراد أن تبقى الدين فمن أراد أن يبقى الدين والدنيا لأمة من الأمم فعليه أن ينعش العلم وأن يظهره وأن يبثه، لأنه إذا فقد العلم من الناس مات الدين، وإذا مات الدين ماتت الدنيا، فإن هذه قاعدة الله سنة الله، فإن هذه سنة الله الإلهية في أهل الإسلام، أنهم إذا تركوا دين الله أذلهم الله وسلط عليهم أعداءه، فلا سبيل إلى العزة ونصرة الإسلام إلا ببث العلم وانتشاره وإشاعته. ولأجل هذا لما غاب هذا المعنى في نفوس كثير من الناس ظنوا أن بلاء الأمة في كونها لا تملك مصانع للقنابل والأسلحة والطائرات، وهذا أمر مطلوب، لكنه ليس بلاء الأمة. بلاء الأمة أنها لا تملك علماء يبينون أحكام الدين، فقد طوي بساط العلم من بلاد كثيرة. فكم دخلت بلدة كان يشار إليها بالعلم، قصدتها لأجل أنها كانت بلدة مشهورة في العلم. هناك قرية كانت يا إخوان في السودان لمدة 400 سنة، وهذه القرية كانت مصدر من مصادر العلم، فكان أهل السودان كلهم يرحلون إليها، وفيها كتاب مؤلف مفرد. ثم لما زرت هذه القرية وإذا الأطلال ليست كالأطلال والأحوال ليست كالأحوال، ولم يبقى من الطبقة القديمة إلا رجل عمره 100 سنة وقال إن أهل القرية، وكانوا مشهورين بالذكاء، قال إن أهل القرية الآن من ذرية أولئك العلماء الذين تذكرهم أغلبهم دكاترة في الفيزياء والرياضيات والطب، وأكثرهم في أمريكا وأوروبا. كم حصل من النقص على البلاد في الدين والدنيا، فهم لما ضيعوا الدين ضاعت الدنيا، علمهم في الدنيا ذهب لغير المسلمين. واعتبر هذا في بلاد كثيرة كان يشار إليها بالعلم، ومع ذلك إذا ذهبت إليها لم ترى إلا أطلالا. فالذي يريد أن يحيي بلده يحيي بالعلم، ينفع وعظ الناس وإرشاد الناس ينفع، لكن ليست العلم. قال ابن الجوزي وابن رجب: المواعظ كالسياط للقلوب، إذا رفعت ذهب أثرها. الصوت إذا بقي يبقى أثره، إذا رفع ذهب أثره، لكن العلم لا يذهب أثره، يبقى مع الناس. فالذي يريد أن يحفظ بيضة الإسلام وينصر هذا الدين فليجتهد في بث العلم وإشاعته ونشره، لأن بقاء الدين والدنيا بظهور العلم وإشاعته وبثه، كل بقدر ما يستطيع. والناس الآن شغلوا بأشياء ليست من العلم، يظن أحدهم أنه يعظ الناس ثم يبكي الناس أن الناس يستفيدون، هذه استفادة قليلة. لكن الاستفادة الكبيرة أن تبقى أحكام الدين بينة ظاهرة عند الناس، معلومة غير مجهولة، حتى لا يضيعوا دينهم، فإنهم إذا ضيعوا دينهم ضاعت دنياهم. فالواجب على كل أحد منكم وأكثركم من الوافدين على هذه البلاد ممن يدرس الجامعة الإسلامية، الواجب على الإنسان أن يتسلح بالعلم وأن يجتهد في أن يرجع إلى بلاده فاتحا. لا نريد فتح البلاد بالشهادات الأكاديمية، هذه لا تسمي ولا تغني من جوع. فتح البلاد بأن يكون الإنسان قد تزود بالعلم النافع الذي يبصر به الناس، هذا هو الخير الذي ينتظرك من وراءك لأجله. لا ينتظرونك أن تأتي لهم بحفنة من الدراهم أو شهادة تتبوأ بها منصب، كما صار هم أكثر من يتخرج من الجامعة، لكن الناس يحتاجون إلى من ينعش العلم، يظهر العلم، يبث العلم، يبث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم البركة والتوفيق لأحدنا أن يكون قائما في مقام خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الدين وإشاعة العلم وإظهاره. فكما أخبر ابن عباس أنه لما نسي العلم، وفي نسخة وفي رواية للكشميهاني فلما نسخ العلم يعني ذهب العلم وقع الضلال، وهذا هو الواقع في البلاد الإسلامية. لما ذهب العلم من البلاد الإسلامية وقع فيها الضلال، فيجب على الإنسان أن يتخذ من العلم سلاحا يجتهد به في هداية الناس وإرشادهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.